ضيفنا الكريم القاري المقري الشيخ عبد البصير الحضيري المصري فليتفضل مشكورا. تشریف لا رہے ہیں قاری صاحب، آپ حضرات بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیجیے، بھرپور انداز میں، بھرپور انداز میں، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول الحضيري المصري فليتفضل مشكورا. تشریف لا رہے ہیں قاری صاحب، آپ حضرات بھرپور انداز میں ان کا استقبال کیجیے، بھرپور انداز میں، بھرپور انداز میں، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء لقد جاء فإن تولوا

مقدم صدق عند ربه قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Oh. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم عذاب والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله صدق الله.